حديثنا في هذه الحلقة عن المرأة. المرأة شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال. المرأة كانت ولا زالت وستظل مثار جدل عند أكثر أهل الأرض. إلى اليوم العالم الغربي يجادل ويتكلم عن المرأة وحقوق المرأة، والعالم الشرقي كذلك. أما القرآن فقد قدر وأعطى المرأة حقها كاملا، بل ما سمى الله عز وجل سورة باسم الرجال، لكنه أنزل سورة باسم النساء. القرآن أعطى المرأة حقها، والإسلام في السنة أيضا أعطت المرأة حقها. لكن اليوم قاعد يصير جدل حتى بين أبناء المسلمين. من الناس اليوم من يحجر على المرأة بيعني عادات وتقاليد، وربما منعها من كل حقوقها، حتى حقوقها كزوجة، حقوقها كبنت، حقوقها كعاملة، كموظفة، كطالبة علم. يمكن يبي يمنع المرأة من كل شيء، حتى لو لم يبقى إلا الهواء لمنعها من الهواء. ومن الناس من يريد أن يفتح الباب على مصراعيه، فلا يجعل أمام المرأة ولا ضابط ولا حد ولا مانع من موانع الشرع أبدا. يريد أن يفتح للمرأة كل شيء، حتى الرجل أمامه حدود وضوابط شرعية. هذا الأمر الذي قاعد يحصل ليس من دين الله جل وعلا، لا الغالي ولا الجافي. القرآن يتحدث عن زمن موسى عليه السلام. المرأة كان لها دور عظيم، أما أم موسى فكان دورها أن ترضعه ثم تضعه في صندوق وتابوت فتلقيه في اليم، هذا دور أمه. أما أخته فإنها تبصر به عن جنب وترقبه وتدل المرضعة عليه. أما زوجة موسى فكان لها من شأنها ما كان. أما داخل القصر فللمرأة أيضا دور عظيم. ماشطة ابنة فرعون تقوم بالصدع بالإيمان بالله جل وعلا حتى تقتل هي وأولادها. وزوجة فرعون، وما أدراك ما زوجة فرعون؟ تلك المرأة التي ضرب الله بها مثلا لنساء العالمين، بل حتى للرجال. قتلت لله وهي تقول: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. إنهن نساء لكنهن صنعن التاريخ. لا يقولن لك مكانك فقط في الإغراء أو في كشف الأجساد أو في يعني حجرك في بعض الأماكن التي لا يرضى الله عز وجل بها أبدا والله، بل المرأة مثل الرجل تنصر دين الله جل وعلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، من ناصره؟ خديجة. ناصرته بنفسها ومالها وجهدها. تلك المرأة الكبيرة الشريفة في قومها جلست في الحصار، حصار الشعب، كانت ثرية غنية، بنت سادات قريش، ومع هذا آثرت أن تجلس في الحصار في الجوع لأجل هذا الدين. أول ما بعث النبي واسته فقالت له: يا رسول الله، يا محمد، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. صبرته، ثبتته على دين الله جل وعلا، حتى يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة، يقول لعائشة عن خديجة، قال لها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. يوم من الأيام دخل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن خديجة ستقدم عليك بيدها طعام وشراب. شوف، تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الزوجة الكريمة العظيمة. قال: فإذا دخلت فأبلغها من ربها السلام، الله يسلم على خديجة، والله تستحق، مو سيدة نساء العالمين، مو اللي نصرت هذا الدين، كان نصف الإسلام رسول الله ونصفه الآخر خديجة. قال: فإذا دخلت فأقرئها من ربها السلام، ثم بشرها ببيت في الجنة، ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، بيت من لؤلؤ. هذا البيت خاص لمن؟ لخديجة سيدة نساء العالمين، نصرت هذا الدين. امرأة أخرى، أم شريك، صحابية أسلمت في أول من أسلموا، في من أسلموا في بدايات الإسلام في الفترة السرية، مع هذا قامت تدعو إلى الله جل وعلا، والخوف محدق بالصحابة، أخذت تدعو النساء إلى الله جل وعلا حتى قبضوا عليها، هددوها، ومع هذا صبرت في الدعوة إلى الله. أيتها المرأة، لك دور عظيم في نشر الإسلام، في حضارة هذه الأمة، في بنائها. هذه سمية بنت خياط رضي الله عنها، أم عمار، كانت كبيرة بالسن، نحيلة في الجسد، ضربت، جلدت، عذبت وهي صابرة، حتى طعنوها برمح وسال دمها، وماتت أمام زوجها وابنها عمار، كل هذا صابرة محتسبة. المرأة في ديننا لها شأن عظيم ودور كبير، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير المرأة أحيانا. وأم سلمة كان لها رأي عظيم بعد صلح الحديبية، وكيف دلت رسول الله على حلق شعره فحلق الصحابة كلهم، وهكذا كانت عائشة وغيرهن من الصحابيات بنوا أمة الإسلام، وكان لهن الدور الأعظم والأكبر. لا كما يصورون لك، المرأة صورة في إعلان، المرأة إغراء في مرقص، المرأة نادلة تغري الزبائن، لا والله تعيس بقولهم المرأة أعلى وأجل وأعظم من هذا. كان عمر بن عبد العزيز يخطب في الناس، وهو يخطب رق الناس وبكوا وتأثروا وخشعت قلوبهم، فسكت. قالوا لو أكملت رحمك الله، أكمل، فإن الناس رقت قلوبها. قال إن القول فتنة، وإن فعل الرجل أبلغ من قوله. ثم سكت وانصرف. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هكذا المرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت قوية، كانت تقوم بنصرة هذا الدين نصرا مؤزرا، كانت تعمل، كان لها دور في هذه المدينة، كانت في بداية بناء الإسلام ودين الإسلام، كانت المرأة سباقة في هذا البناء، ما كانت جالسة فقط تتفرج أو تنظر، أو كانت تستغل من قبل أعداء الأمة في ضرب هذه الأمة، أبدا والله. هذه أم عمارة ربت أبنائها على طاعة الله عز وجل، وربتهم على التضحية. أرسل النبي أحد أبنائها حبيب بن زيد، أرسله إلى مسيلمة الكذاب يدعوه إلى الله جل وعلا، فذهب ذلك البطل الذي ربته تلك المرأة العظيمة أم عمارة، فذهب حبيب إلى مسيلمة يدعوه إلى الله جل وعلا، فلما سأله مسيلمة قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. سأله سؤالا آخر قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال ماذا؟ قال لا أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. يريد أنه لا يسمع الباطل، يسمع الحق فقط. فأخذوا يقطعون جسده جزءا جزءا ويسألونه أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ يقول لا أسمع. يقطعون أصابعه، يده، ذراعه، رجله، جسده، يقطع قطعة قطعة حتى فاضت روحه إلى بارئها. تربية من حبيب؟ تربية نسيبة بنت كعب الأنصارية، أم عمارة التي قاتلت دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا المرأة، المرأة التي أرادت أن تضحي في سبيل الله تستطيع، بمالها، بوقتها، بجهدها. كم من النساء اليوم ما شاء الله عليها، كم من النساء اليوم من بنت مراكز إسلامية، من شيدت المساجد، من ضحت بوقتها في الدعوة إلى الله جل وعلا، من طلبت العلم وأخذت تعلمه بين الناس. كم من امرأة اليوم أخرجت أولادا حفظة لكتاب الله، دعاة إلى الله، علماء، مجاهدين. امرأة لكنها ربت جيلا وأمة. اسمعوا لهذه المرأة الصابرة، اسمها الخنساء تماضر بنت عمر. الخنساء عاصرت الجاهلية والإسلام. في الجاهلية مات لها أخوان، أحد أخويها اسمه صخر، كانت تحبه حبا جما. لما قتل في معركة من المعارك كانت تبكي عليه كل يوم حتى كادت روحها أن تخرج من جسدها من بكائها وحزنها على أخيها صخر. وكانت تقول أشعارا، شاعرة كانت، من شعرها كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره كل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون صخرا ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. لما بعث النبي دخلت بالإسلام وإذا بها يحسن إسلامها. في عهد عمر بن الخطاب كان عندها 4 من الأولاد كبار، حرضتهم على القتال في القادسية، ووصلت معهم إلى عند المعركة، ما بينه وبين المعركة إلا أمتارا، ثم حرضت أبنائها: يا أبنائي أسلمتم مختارين وهاجرتم باختياركم، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم. ثم حرضتهم على القتال وعلى الصبر فيه. ودخل أبناؤها 4 لما انتهت المعركة، فإذا بالخبر يأتيها: مات أبناؤها 4. أخوها قبل الإسلام كادت أن تموت من أجله. طيب الأولاد أغلى، مو واحد، 4 ماتوا. أول ما أخبرت بالخبر قالت: الحمد لله، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقبل رحمته. ثم استرجعت وصبرت. تعرفون ليش؟ هذا الإيمان إذا دخل في القلب يفعل كل شيء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نساء سطرن التاريخ، فأين أنت من أولئك النسوة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: حياة القلب وصحته لا تكون إلا إذا كان القلب مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. المرأة من أعظم مهامها في هذه الحياة مهمة بناء الأسرة، مهمة نشر الدين، مهمة خدمة الوطن والأمة. المرأة حال الرجل، تبني وتصنع الأمة وتنشئ جيلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، هي أخت الرجل في النهاية، تعمل وتبذل وتكافح. انظروا إلى أسماء بنت أبي بكر، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها أبو بكر أن يهاجر، شو سوت؟ انظروا كيف ضحت، انظروا كيف كانت تخاطر بنفسها وتوصل له مزاد. لما دخل عليها أبو جهل يسألها أين ذهب أبوها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تجبه، ضربها، لكنها صبرت. هكذا المرأة الصالحة تصبر وتضحي وتكافح من أجل هذا الدين. بل كان النساء الصحابيات يتمنين الجهاد في سبيل الله. كانت الواحدة منهم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ليش ما نجاهد؟ والنبي يمنعها. بل كنا يخرجنا في الغزوات يساعدن. أم عطية الأنصارية هذه من أفضل الصحابيات رضي الله عنها. تعرفون كم غزوة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجت معه 7 غزوات. 7 غزوات تشارك. شو تسوي؟ تقعد ورا، تصنع الطعام، وتجلس في الرحال أمتعة المجاهدين، وتداوي الجرحى. هذه أم عطية الأنصارية. بل كانت أحيانا يعني بعض الذين يتسللون وغيرها من الكفار كانت تجهز عليه رضي الله عنها. امرأة شجاعة ربت جيلا، وكانت تجمع النساء في بيتها ليعظهن النبي صلى الله عليه وسلم. سوت شيء لأجل هذا الدين. أنا أسألك أيتها الفتاة المؤمنة الصالحة، ماذا صنعت لهذا الدين؟ والله لو طلعتي ولد صالح هذا شيء عظيم، لو ربيت إنسان طفل يحفظ القرآن أنت إنسانة يعني قدمت خدمة عظيمة لهذه الأمة. لكن امرأة وللأسف ما ربت أولاد، تركت الأولاد للخادمة، للتلفاز، للإعلام، للشارع، حياتها كلها مسلسلات وقضاء أوقات فراغ في المقاهي وفي الأسواق والمجمعات. أنا أقول لهذه المرأة تداركي نفسك، ليس لأجل هذا خلقتي. امرأة من تركيا أيام العثمانيين عصمة الدين خاتون، هذه المرأة كانت زوجة نور الدين زنكي. تعرفون من نور الدين زنكي؟ أحد الأبطال الذين قاتلوا في سبيل الله، ثم لما توفي تزوجت صلاح الدين الأيوبي. هذه المرأة نذرت نفسها وأموالها ووقتها كله، تعرفون لأجل أي قضية؟ نذرت كل ما تملك لأجل قضية واحدة، تحرير المسجد الأقصى، تحرير بيت المقدس. نذرت حياتها ووقتها ونفسها وأموالها كلها في أجل هذه القضية، وفعلا فعلا حصلت على ما تريد حتى تحرر بيت المقدس والمسجد الأقصى. هكذا كنا النساء في ذلك الزمان، الواحدة منهن عندها قضية، قضية كبيرة. منهن من عندها قضية أن تعلم دين الله جل وعلا، منهن من عندها قضية أن تبني المساجد والمشاريع الإسلامية، منهن من عندها قضية أن تحفر الآبار أو تكفن الأيتام أو تفعل ما تفعل. كل واحدة منهن عندها قضية. بس شنو قضيتك؟ أنا عندي قضية اليوم أنني أنشر الدعوة إلى الله خلال الوسائل الإلكترونية. هذه عندها قضية أن تتعلم اللغات، تتعلم اللغة الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية. ليش؟ إن شاء الله أريد أن أبلغ دين الله عز وجل في الأرض. هذه المرأة الصالحة، انظروا لامرأة اسمها أم حرام ابن ملحان، هذه الصحابية الجليلة كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسميها الشهيدة. شنو قصة هذه المرأة؟ يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، ففجأة كأنه نزل عليه وحي، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون ثبج البحر، يركبون البحر. قال ثم يعني يصف هؤلاء المقاتلين في سبيل الله، قال: مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. وصفهم كأنهم ملوك على أسرتهم. تخيلوا لو هذا الحديث يذكر عند بعض النساء اليوم، يمكن أقل شيء الوحدة تقول: الله يبارك فيهم، الله يوفقهم، يعني الله يثبتهم. لكن هذه المرأة أم حرام لا غير، قلبها يتقطع على شيء ثاني. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم. ثم قال: أنت مع الأولين، يعني أنت مو أي وحدة، أنت مع الأوائل الذين يركبون البحر. وكانت أم حرام تنتظر هذه اللحظة. شوفوا المرأة المسلمة اللي تبي تقدم شيء لدينها ولآخرتها. حتى جاء زمن عثمان بن عفان والمرأة كبرت بالسن، وسمعت أن معاوية رضي الله عنه سيسير لأول مرة في غزوة في البحر. معاوية راح يروح بغزوة في البحر أول مرة، فطلبت منه أن تكون منهم، تتذكر وعد النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفعلا ركبت البحر في أول غزوة يغزوها المسلمون في سبيل الله عز وجل في البحر، في السفن، بطلب من معاوية وأذن له عثمان بن عفان. وفي تلك المعركة في فتح قبرص نصر الله عز وجل المؤمنين. وتوفيت من؟ توفيت أم حرام ابن ملحان رضي الله عنها، امرأة لكن قدمت شيئا لدين الله عز وجل. أين النساء اليوم؟ هذا السؤال. أين تفكير المرأة اليوم؟ بأي شيء تهتم المرأة اليوم؟ من النساء من ما شاء الله لا هم لها إلا أسرتها، وطنها، بلدها، علمها، دراستها، أولادها، دينها، دعوتها، يعني الحمد لله عندها شيء تفكر فيه. ومن النساء اليوم من للأسف لا هم لها في الحياة إلا المعاصي والشهوات، إلا الذنوب، إلا الهوى وهوى النفس، إلا أن تتجول في الطرقات، إلا أن تستمع للأغاني. فرق بين امرأة وأخرى، إي والله فرق. فلتكن المرأة المسلمة اليوم كما أرادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.